يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يحصل انخفاض في سعر السلعة حينما يتم فسخ البيع، وخصوصا إذا علم الناس بالفسخ فإنهم حينئذ يزهدون في هذه السلعة. السؤال: ألا يأخذ صاحبها شيئا من المشتري الذي يريد الفسخ عوضا عن هذا الانخفاض في السعر؟ إذا أخذه ما صارت إقالة، صار بيع. إذا أخذ شيئا من الثمن صار بيعا، باعها عليه ببعض ثمنها، هذا يصير بيع، لا بد من شروط البيع فيه. أما الإقالة فمعناه رفع العقد ورجوع كل منهما بماله، نعم، من غير زيادة ولا نقص.